50 languages. 90. 90. الأمر 2. Imperative 2. Imperative 2. احلق ذقنك. Shave. Shave. اغتسل. Wash yourself. Wash yourself. مشط شعرك. Comb your hair. Comb your hair. اتصل. اتصلوا. Call. Call. ابدأ. ابدأوا. Begin. Begin. توقف. توقفوا. Stop. Stop. اترك هذا. اتركوا هذا. Leave it. Leave it. قل هذا. قولوا هذا. Say it. Say it. اشتري هذا. اشتروا هذا. Buy it. Buy it. لا تكن أبدا غير صادق. Never be dishonest. Never be dishonest. لا تكن أبدا وقحا. Never be naughty. Never be naughty. لا تكن أبدا غير مهذب. Never be impolite. Never be impolite. كن دائما صادقا. Always be honest. Always be honest. كن دائما لطيفا. Always be nice. Always be nice. كن دائما مهذبا. Always be polite. Always be polite. عد سالما لبيتك. Hope you arrive home safely. Hope you arrive home safely. انتبه لنفسك. Take care of yourself. Take care of yourself. زرنا مرة أخرى في أقرب وقت. Do visit us again soon. Do visit us again soon. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.